بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من القاهرة، من مسجد السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين. ونحن نلتقي لنستقبل فجر يوم جديد نتوجه إلى الله عز وجل فيه، ودائما بالدعاء والابتهال أن يحفظ بلادنا وأن يجنبها الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق لها قائدا يأخذ بأيديها إلى مكانتها اللائقة بها بين الأمم. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وحينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: أتقرؤون القرآن؟ كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. كان يتمثل القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم في كل حياته، كان يقوم من الليل بآية واحدة يظل يرددها ويبكي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تخيل أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله عز وجل على سائر البشر كافة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم ليقف بين يدي الله عز وجل فيبكي. لما تبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ما كان يبغي الدنيا وما طلبها لأهله وما ترك لهم من ميراث؟ قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة. لقد ترك أهله لله عز وجل، وباع نفسه صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، لكنه كان يبكي رحمة بأمته وشفقة عليهم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحينما رآه بعض صحابته رضي الله عنهم وقد بدت بعض شعيرات بيضاء في رأسه، قالوا: يا رسول الله، ما أسرع الشيب إلى رأسك؟ قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وعاد وقاف وأخواتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسورة هود أيها المستمع الكريم فيها من قصص الأمم السابقة الذين طغوا وبغوا وتجبروا في الأرض، وكيف كان عاقبتهم. فيها من الوعيد ما تخشع له النفس الظالمة إذا كانت تعود إلى الله عز وجل. فيها من العبر ما من سمعها تدبره فوقاه الله عز وجل عذاب الآخرة. ندعوك يا ربنا أن تجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نستهل هذا اللقاء لنقل صلاة الفجر من مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها، نستهله بتلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود،

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. أعلمت أيها المستمع الكريم لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي؟ وقد استمعنا إلى هذا الوعيد في هذه التلاوة المباركة من سورة هود والتي تلاها علينا الشيخ محمد السيد ضيف. إنه خشية الرسول صلى الله عليه وسلم وخوفه على أمته، خوفه عليهم، والآية الكريمة تقول وما هي من الظالمين ببعيد. هذا ليس مقصورا على أحد أيها المستمع الكريم، ولكنها سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير. وما هي من الظالمين ببعيد، أيا كان عمرهم، أيا كانوا، سواء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده صلى الله عليه وسلم، كل الظالمين ينضون تحت هذا الوعيد أيها المستمع الكريم. فماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نرفع أكفنا إلى الله عز وجل، نستغيث به، نتوب إليه ونستغفره أن ينجينا من العذاب. إنه رحيم بنا فنحن خلقه، ولكن ادعوا الله عز وجل دائما وأنتم موقنون بالإجابة. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبتهل إلى الله عز وجل مع الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، لا الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الفرد الصمد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحانه وتعالى، سبحان الله. اللهم احفظ مصرنا، واحفظ يا ربي شعبها، اللهم احفظ يا ربي مصرنا، واحفظ يا ربي شعبها، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها، واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها ارحم شهداءنا، اشفي مصابنا، اللهم عليك بمن عادانا يا رب. أيذكر القوم، أيذكر القوم، أيذكر القوم أقصانا وقبلتنا من قبل مكة إذا ربي يولي الأمور إن الأمور لها رب يصرفها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيذكر القوم أيذكر القوم أقصانا وقبلتنا من قبل مكة إذا ربي يولينا من قبل مكة إذا ربي يولينا. إن الأمور الأمور لها رب يصرفها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحق يهدي فولي وجهك شطر البيت متجها. رسول الله حبيب الله فولي وجهك شطر البيت متجها وسل إله وسل إله حبيب الله وسل إلهك إصلاحا وتمكينا. صلاة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله

فقال صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في حال الشر أيها المستمع الكريم. أما في حال الخير فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا تصافح المسلمان تساقطت ذنوبهما كما يتساقط ورق الشجر في يوم صائف. ترى أيها المستمع الكريم من أعظم أجرا منهما؟ علمنا أيضا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: أكثرهما بشرا لصاحبه، أعظمهما أجرا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أسرعهما بالسلام إلى صاحبه، أعظمهما أجرا. كل هذا أيها المستمع الكريم من الخلق الحسن الذي يربينا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم ويغرسه فينا، وهو ليس بالأمر الشديد على النفس، لكنه أمر يسير أن تتخلق بالخلق الرفيع الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. والصدقة أيها المستمع الكريم أبوابها كثيرة لا تعد ولا تحد. استمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول: تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وإعانتك للرجل على دابته صدقة. هل هذه أمور شديدة أيها المستمع الكريم؟ لا والله، بل هي أمور يسيرة يجمع بها العبد حسنات تكون كالجبال حينما يقف للعرض يوم القيامة بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فما أيسر الخلق الحسن على النفس المؤمنة أيها المستمع الكريم التي تتخلق بخلق القرآن الكريم وبخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا ربنا نسألك أن تجعلنا من هؤلاء الذين يتخلقون بما أمر به ربنا سبحانه وتعالى وبما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من الشيخ محمد السيد ضيف، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.